البزار ثقال. قول ورجال البزار ثقال. ايوه. طبعا فيه ما فيه الله اعلم. نعم. فيه ما فيه صدقت. طب انت بتحس لو تكرمت يعني نفضل فيك مرة اخرى. غدا. غدا ان شاء الله. غدا في هذا الموعد. ان شاء الله. وإياك. سلمك الله. ولا تنسى أن تقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليك. الحمد لله.